ويقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها أي من على الأرض. قال بعض المفسرين لما سمعت الملائكة أن الفناء والهلاك على أهل الأرض أمنت في السماوات، فقال رب العالمين في كتابه الكريم كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، فأخبر سبحانه أن حكمه عام على الخلائق في السماوات وفي الأرض، فلا يبقى أحد إلا هو سبحانه وتعالى، ومن كتب الله له البقاء ففي آخر الحياة وفي يوم القيامة يبقى أهل الجنة، تبقى الجنة وأهلها والنار وأهلها، أما السماوات السبع والأراضين السبع فهذه يموت من فيها، وكذلك هذه تدمر، لأن الحكمة من وجودها قد انتهى ذلك وصارت إلى الزوال والفناء. انظروا إلى قهر الله رب العالمين. هل عرفت ربك؟ هل عرفت حكمه الذي حكم به على الخلائق سبحانه؟ وربنا يقول في كتابه الكريم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذا حكمه الذي لا مرد له والذي لا معقب عليه، الله الحاكم في الأمور كلها وعلى الأمور كلها. ولكن ما أكثر الذين يتجاهلون أنه الحاكم على شؤونهم وفي كل حياتهم، يجهلون هذا، فهذا الجهل إن دام واستمر فإلى الموت. وعند الموت هنالك يشاهد العباد حكم الله الذي لا يقدرون على رده ولا على الفرار منه ولا على الخلاص منه ولا على التأخر عنه. إنه حكم الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن حكمه أن قال في كتابه الكريم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، في أي مكان وفي أي زمان وعلى أي حال سيأتي الموت، فلا يأمنن أحد ولا يركنن أحد إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى قوة ولا إلى عافية ولا إلى أمان، وإنما يعلم أن الموت سيهجم عليه ويأتيه في الوقت الذي قد قضاه الله وقدره. كان هذا العبد في قوة في جاه في سلطان، كان على أي حال فالموت سيأخذه، سيقهره، سيرمي به إلى القبور وإلى الأجداد تحت الصخور، فأين المفر؟ يقول رب العالمين في كتابه الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فإلى أين الفرار وإلى أين الاختباء من الموت؟ فيا عبد الله أنت مطلب الموت، أنت مطلب الموت، فالموت يبحث عنك، والموت ينتظر الساعة التي يأتيك فيها، فلا تأمن من أمر قد قضاه الله وقدره سبحانه. والموت جعله الله أمرا غيبيا من أجل أن يكون الناس على خوف وحذر من هجومه، من تسلطه عليهم في أي وقت وفي أي حال. فما هنالك لحظة ولا هنالك نفس من أنفاس الحياة ولا هنالك حركة من حركاتك في الحياة إلا ويتوقع أن يكون الموت نازلا فيها، أن يكون الموت. فلا تأمن. ولكن الجاهل لما غيب عنه الموت أعطى لنفسه شبه الأمان والضمان من أنه بعيد عن الموت. يقول رب العالمين في كتابه الكريم: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالعبد يجري وراء دنياه وراء شؤونه وأموره، فما يشعر إلا وقد أقعده الموت وقد حجم عليه، فإذا به لا يقدر على أن يتأخر عن ذلك شيئا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أمر الله القاهر للرئيس والمرؤوس وللقوي والضعيف وللآمن وللملك والعزيز، أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. فكيف يأمن العبد الموت وهجومه عليه؟ فيا عباد الله، كلنا كما سمعتم كلنا صائرون إلى الموت ومأخوذون بالموت ومقهورون بالموت من قبل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالسعيد من استعد لما بعد الموت. نعم يا عباد الله، ويا ليتنا نعلم حالنا عند الموت، ما الذي ينزل علينا وما الذي يغشانا وما الذي يداهمنا عند الموت. أيها المسلمون، بينما العبد سائر في حياته في تمرده في غفلته في تلاعبه في اعتراضه على الحق وفي انحرافه عن الطاعة وفي ارتكابه للمحرمات وانتهاكه للطاعات، بينما هو كذلك إذا بالموت قد هجم عليه. أما تقرؤون قوله تعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بينما هو هكذا مع أقواله وأفعاله وشهواته وملذاته، قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نزول الموت علينا هنالك يحدث للعبد ما يصعب تصوره، ما يصعب تصوره، يحدث للعبد عند نزول الموت وعند وجود ملك الموت، وعند وجود ملك الموت يحصل له أمور جسيمة وأحوال رهيبة. من ذلك يشتد خوف العبد، خوفه من من؟ خوفه على المال، على الأولاد؟ لا، خوفه من لقاء الله. إن كان ممن تعدى وطغى وبغى فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كان رجل في من كان قبلكم قد أسرف على نفسه بالمعاصي، رجل مسلم مؤمن لكنه متورط في المعاصي. قال عليه الصلاة والسلام: فلما جاءه الموت جمع أبناءه وقال: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، يعني أنه أحسن إليهم بتربيتهم في المأكل والمشرب، ونعم عليهم في أمور دنياهم، وإن كان ضيعهم وضيع نفسه في أمور دينه. قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في البر والبحر في يوم عاصف، في يوم عاصف، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. انظروا كيف عرف خطورة المعاصي، لكن عند الموت ما استيقظ من غفلته إلا عند الموت، أما قبل ذلك فلا مبالاة بما هو عليه من الذنوب والبوائق والعيوب. فعند الموت استيقظ، الانتقال إلى من؟ الرحيل إلى من؟ الوقوف بين يدي من؟ المحاسب من؟ المطلع من؟ عرف أنه إلى الله والأمر إلى الله رب العالمين، فعظم خوفه حتى هان عليه أن يحرق بنار الدنيا ولا يحرق بنار الآخرة، وأن يسحق في الدنيا ولا يسحق في القبور وفي سجون القبور وفي عذاب القبور. فاختار هذا، واختار أن يفرق في البر والبحر حتى لا يجمعه الله فيعذب. هذا مسلم جاهل، هذا مسلم جاهل ضيع نفسه في الحياة، شك في جزء من قدرة الله، ظن أن الله يقدر على العبد إذا دفن ولا يقدر على العبد إذا تفرقت أجزاؤه وصارت أجزاؤه متباعدة. ولكن ماذا حصل؟ ماذا صنع الله؟ فقد جاء في البخاري وغيره أن الله أمر البحر أن يجمع ما فيه وأمر البر أن يجمع ما فيه، فإذا بهذا الرجل قد جمع وأحيي، فقال الله له: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب مخافتك، خافوا من الله قبل النزول وقبل هجوم الموت، أما الخوف عند الموت فليس ذاك هو المطلوب، إنما المطلوب أن نخاف الله في السر والعلن والستر والحذر والكبر والصغر وفي كل أحوالنا أن نخشى بطشه وأن نرجو رحمته سبحانه وتعالى. ولما كان الخوف الذي يحجم على المسلمين عند الموت شديدا دعي المسلمون إلى إحسان الظن بالله عند الموت، فقد جاء من حديث جابر عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فعند الموت العبد يتذكر معاصيه، يتذكر معاصيه، يتذكر حاله مع القرآن، حاله مع الصالحين، حاله مع الله، ماذا صنع، ماذا عمل. فلما يعيد ذاكرته إلى أفعاله وما كسبته يداه يدخل فيه اليأس، اليأس من رحمة الله، من رحمة الله. فدعينا إلى أن نحسن الظن بالله، والله أحكم وأعلم وأرحم، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، فهذا حكم الله. فانظر ما أضعفك، انظر ما أضعفك، انظر إلى فقرك حال موتك وأنت فقير دائما وأبدا. ولكن الشيطان والشهوات والملذات تغري الإنسان، والغفلات تضيع الإنسان عن الصواب وعن الحقائق التي ينبغي أن يعلمها. هذا الأمر الأول عند الموت مما يعانيه من هجم عليه الموت. الأمر الثاني أن العبد الذي اعتاد الانشغال والتعلق بالدنيا، بالأولاد، بالأهل، بالمال، بالجاه، فصار همه وغمه وحبه وتعظيمه لهذه الأشياء عند الموت يحصل له اليقين بمفارقة هذه، بمفارقة هذه، ومفارقة ما اعتاده الشخص وألفه الشخص وأحبه الشخص شديد، شديد. انظر كم يبكي الباكون عند أن يفارقوا أحدا من أولادهم وأحدا من أطفالهم، وربما هذا الطفل ما له إلا مدة قصيرة منذ أن خرج من رحم أمه، ولكن بما أنه منه، بما أنه ولده، فلا يريد مفارقته. ما بالك بمن سيفارق كل محبوب دنيوي وكل مستلذ من أمور الدنيا، فإذا به لا يجد انتفاعا لا من ماله ولا من ولده ولا من أصدقائه ولا من أهله. هذه التي شغلته وألحته وضيعته وجعلته يرتكب البوائق من أجل الأولاد والأهل والأصدقاء، ومن أجل أن يرضيهم وأن يسعدهم وأن يكون معهم، فيفاجأ بمفارقة هؤلاء ولا يمتلك منهم شيئا ولا يمتلكون له شيئا. انظر ماذا يفعل الموت. يقول رب العالمين: